بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح، وكنا نتكلم فيما مضى في الولاية والأولياء، وذكرنا ولاية الأب والجد وأنهما وليان مجبران، يعني الأب والجد يزوجان الصغير والصغيرة وليس لهما خيار عند البلوغ، أما باقي الأولياء فإنهم يزوجون الصغير والصغيرة ولهما الصغير والصغيرة الخيار عند البلوغ، ولو كان الزوج كفأ ولو كان المهر مهرا المثل. أما الأب والجد فلوفور شفقتهما فإنهما إذا كانا أمينين صالحين معروفين بحسن الرأي فإنهما يزوجان الصغير والصغيرة ولو بغير كفء ولو بغير مهر المثل، يعني ولو بغبن في المهر. وليس للصغير والصغيرة خيار عند البلوغ وإن كان الزوج غير كفء. هنا أيها الإخوة مسألة دقيقة. ليه؟ لأن الأب والجد إذا كانا أمينين مستورين صالحين ذوي خبرة وعدالة وأمانة فإنهما لا يتساهلان في حق الصغير والصغيرة إلا لمصلحة يريانها. وهذا يعني شيء إخوان عظيم، أن الإسلام أعطى للأب والجد هذه الصلاحية، فإن الظروف قد تحكم الإنسان وتضطره أحيانا للتساهل ببعض الجزئيات لمصلحة أعمق ومصلحة أدق. نعم. قال: ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل. إذن معناها الغبن في مهر المثل هو زيادة في المهر الواجب على الصغير، وهو نقصان في حق الصغيرة أن ينتقص من مهرها وأن يزيد في المهر المترتب على الصغير. وابنته بأقل ومن غير كفء. إذن يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغيرة والصغيرة ولو كان الزوج في حق الصغيرة غير كفء، ولو كان المهر فيه غبن فاحش، ومع ذلك فالنكاح صحيح. هذا بس لمين؟ للأب والجد. أما باقي الأولياء فإن ولايتهم مقيدة بأن يكون الزوج كفءا وأن يكون المهر مهرا المثل، ولا يجوز ذلك لغيرهما. وقالا: لا يجوز ذلك للأب والجد أيضا إلا أن يكون نقصانا يتغابن في مثله. يعني الآن مهرها مثلا 100,000، زوجها 90، يعني هذا يتساهل فيه عادة. هذا رأي مين؟ الصاحبين. نعم. ولا ينعقد العقد عندهما، عند الصاحبين لا ينعقد العقد ولو تولاه الأب والجد إلا بشرط أن يكون الزوج كفأ والمهر مهر المثل، لأن هذه الولاية نظرية ولا نظر في ذلك. شو نظرية أخوانا؟ مبناها على المصلحة المترتبة للصغير والصغيرة. يعني لماذا أعطينا الأب والجد هذه الولاية؟ لمصلحة الصغير والصغيرة. وأين المصلحة أن يكون الزوج غير كفء وأن يكون المهر ليس مهر المثل وأن يكون فيه غبن؟ هذا خلاف المصلحة التي شرعت لأجلها الولاية. هذا رأي مين؟ الصاحبين. ولهذا لا يجوز ذلك في المال. ولهذا لا يجوز هذا الأمر في المال، لأن الأب إخوانا له ولايتان، له ولاية على النفس بالإنكاح، وولاية على المال، على مال الصغير والصغيرة. هل يجوز للأب أن يبيع عقار الصغير مثلا أو عروضه بأقل من ثمن المثل؟ الجواب لا. إذا معنى ذلك إخواننا، كما أنه ولايته في المال نظرية، وكذلك في النكاح ولايته ينبغي أن يراعى فيها مصلحة الصغير والصغيرة. ولأبي حنيفة أن النكاح عقد عمر، وهو يشتمل على مقاصد وأغراض ومصالح باطنة، وربما كان المال هو أقلها. يعني ما حدا عاقل إخواننا وإنسان يعني واعي بيزوج بنته مشان المال، وإنما الزواج تراعى فيه مصالح أدق وأعمق من قضية المال. فالظاهر أن الأب مع وفور شفقته وكمال رأيه ما أقدم على هذا النقص إلا لمصلحة تربو وتزيد عليه، هي أنفع من القدر الفائت من المال والكفاءة، بخلاف المال، لأن المقصود المالية لا غير. جميل. أما في المال هناك المقصود المالية، يعني ابني الصغير عنده سيارة، أنا الآن لما ببيع له إياها بأقل من قيمتها، أين المصلحة له؟ ما في مصلحة، لأنه أصل إخواننا أن المال قيمته بالمال، أما الزواج والزوج لا، مو قيمته بالمال. المال هو أصغر المصالح المستفادة في النكاح. وبخلاف غير الأب والجد، لأنهم أنقصوا شفقة، وبخلاف ما إذا زوج أمة الصغير لعدم الجابر في حقه، لأن مقاصد النكاح لم تحصل للصغير. يعني لو في حال ابن الصغير عنده أمة وزوجتها لإنسان، ما زوجت ابن الصغير، زوجت أمته التي يملكها ابن الصغير، لو زوجتها بأقل من مهر المثل، أين المصلحة للصغير هنا؟ هنا المصلحة مال. لذلك لا يجوز للأب أن يزوج أمة صغيره إلا بمهر المثل. وبخلاف ما إذا تزوجت المرأة وقصرت في مهرها حيث للأولياء الاعتراض عليها عنده حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها. أو يفارقها، يعني المرأة البالغة العاقلة لو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، لو زوجت نفسها من غير رضا أوليائها بأقل من مهر المثل، فالزواج موقوف، يعني الأولياء لهم حق الاعتراض، إما أن تفسخ النكاح أيها الزوج أو يفسخه القاضي، أو تتم مهر المثل. إذا ليس للمرأة أن تزوج نفسها بأقل من مهر المثل إلا برضا الأولياء، فإذا وافق الأولياء على هذا المهر القليل والزوجة راضية، إذا الزواج صحيح لا إشكال فيه. أما أن تزوج المرأة نفسها بمهر قليل والأولياء لا يرضون، فهذا النكاح إخواننا لا يصح ويفسخ من قبل القاضي. ثم بعد تسمية المهر القليل أو الكثير، ولاية القبض لمين؟ للزوجة فقط، وبالتالي لها أن تسامحه. يعني بعد ما أبوها وأخواته سموا المهر، بدنا مهر 100,000 ب100,000، رضي الزوج، الزوجة الآن أرادت أن تسامحه، قالت له الآن هذا المهر أنا سامحتك فيه. ما الحكم؟ ليس للأولياء أن يعترضوا عليها في المسامحة، لأن حق الأولياء في التسمية، وأما القبض وأما المال نفسه فهو حق لمين؟ للزوجة فقط. نعم. لأنها سريعة الانخداع ضعيفة الرأي. جميل. وهذا ما ذكرناه سابقا، أن الولاية على المرأة البالغة العاقلة هي ولاية إشراف وحراسة وحماية، حتى لا تخدع ولا يغدر بها. فتفعل ذلك متابعة للهوى لا لتحصيل المقاصد. فتفعل ذلك إيش يعني؟ تتزوج بأقل من مهر المثل. ليه؟ وذلك لأنها ربما خدعت فتزوجها إنسان سيء بأقل من مهر المثل، ثم بعد ذلك لم تتحقق لها هذه المصالح. لأن النساء قلما ينظرن في عواقب الأمور ومصالحها. وقال أبو يوسف ومحمد، وطبعا أخواننا هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه، وهذا الكلام أيها الإخوة يعني من النقاط التي ربما تستشكل أحيانا. نحن نقول إخواننا إن المرأة كملها ربنا عز وجل كما كمل الرجل، لكن الرجل والمرأة جنسان في عالم البشرية، ولكل منهما وظائف. خلق هذا الإنسان بقدرات عقلية وجسدية ونفسية تتناسب مع وظيفته، فكمال الرجل أن تسخر طاقاته وقدراته لوظيفته، وكمال المرأة أن توظف طاقاتها وقدراتها لوظيفتها. أين يحصل الخلل؟ يحصل الخلل عندما تسخر طاقات الرجل لوظيفة المرأة، وعندما تسخر طاقات المرأة لوظيفة الرجل. يعني الآن لو هلا طالبنا امرأة مثلا أن تشتغل أعمال شاقة فما استطاعت، هل هذا نقص فيها؟ لا، هذا الخلل فينا. لماذا؟ لأنه هذا مو شغلتها ولا وظيفتها هي، وإنما وظيفتها تتناسب مع قدراتها. لذلك إخواننا حتى في قضية قوة العاطفة عند المرأة هذا ليس بنقص في المرأة، ولكن هذا يتناسب مع وظيفتها كزوجة، كأم، كمربية لأطفال صغار، لابد أن تكون هكذا. لذلك أيها الإخوة لما كانت المرأة على هذه الصفات المناسبة لهذه الوظيفة، نحن ماذا قلنا؟ نحن عندما أن تقوم المرأة الآن بالزواج وحدها وليها يحميها من أن تطغى عاطفتها على فساد يعود عليها بالضرر، فيحميها الولي من اختيار الزوج إذا لم يكن كفؤا، ويحميها من الزواج إذا كان بأقل من مهر المثل. وقال أبو يوسف ومحمد لا اعتراض عليها، لأن المهر حقها، ولهذا كان لها أن تهبه. فلأن بعد التسمية، بعد أن تسميه، لها أن تهبه لمن تشاء، لزوجها ولغيره، ولها أن تسامح به الزوج. نعم. ولهذا كان لها أن تهبه فلا أن تنقصه أولى. نعم. ولأبي حنيفة أن المهر إلى 10 دراهم حق الشرع. أن المهر له 3 تقادير إخواننا. التقدير الأول إلى 10 دراهم، هذا حق لمين؟ حق للشرع. هل يجوز للمرأة وللأولياء أن يزوجوا الصغيرة أو البالغة، أن تزوج نفسها بأقل من 10 دراهم؟ الأحناف قالوا لا، فالمقدار 10 دراهم هذا حق ثابت للشرع. قال الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فالله تبارك وتعالى قدر أقل المهر 10 دراهم. هذا شيء. ثم مقدار المهر إلى مهر المثل هذا حق الأولياء. ثم بعد ذلك أن تطلب المرأة ما شاءت من المهر فهذا حقها، لكن الشرع والأولياء حقهم في التسمية فقط، وأما قبض المهر وأحكام المهر فراجعة فقط للمرأة دون غيرها. ولأبي حنيفة أن المهر إلى 10 دراهم حق الشرع، فلا يجوز التنقيص منه شرعا حتى لو سمى أقل من 10 فلها 10، وإلى مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فلهم مخاصمتها إلى تمامه. يعني يرفع دعوى عند القاضي أن هذه البنت تزوجت بأقل من مهر المثل، فالقاضي يأتي بالزوج، إما أن تتم المهر إلى مهر المثل كما أن يطلب الأولياء، وإما أن تفسخ العقد. والاستيفاء حقها، فإن شاءت قبضته وإن شاءت وهبته. نعم. قال: والواحد يتولى طرفي العقد. الآن مسألة جديدة أيها الإخوة في أحكام العقد. عندنا إخواننا عقود يجوز للواحد أن يتولى فيها طرفي العقد، يعني عندنا الآن البائع والمشتري طرفان، عندنا الزوج والزوجة طرفان، هل يجوز في البيع والشراء أن يتولاهما واحد؟ يعني أنا كون وكيل عن البائع وعن المشتري سوا بيصير؟ الجواب لا. أنا بيصير إخواننا أن يكون أنا أصيل عن نفسي في البيع ووكيل من المشتري؟ الجواب لا. البيع لا بد فيه من طرفين، بائع يبيع المبيع إما أصالة عن نفسه أو ولاية أو وكالة عن غيره، وكذلك الطرف الآخر المشتري يكون أصيلا أو وليا أو وكيلا. طيب، أما في النكاح فيجوز للواحد أن يتولى طرفي العقد، ويجوز في النكاح أن يتولى طرفي العقد بأن يكون أصيلا عن نفسه ووكيلا عن الطرف الآخر، أو وكيلا من الجانبين، أو وكيلا ووليا، أو ما شابه ذلك. يعني ممكن شخص واحد أن يتولى طرفي العقد. يعني إنسان بعث لي وكالة قال لي زوجني من ابنتك، الرجل غائب، بعث لي وكالة تزويج، فأنا الآن جبت شهود، نعم قلت لهم اشهدوا أنني زوجت بنتي من فلان، بنتي أنا ولي عليها وفلان أنا وكيل منه، فتولى الأب هنا طرفي العقد. أو ممكن يكون وكيل عن ابنته البالغة ووكيل عن إنسان، عن الزوج إذا كان بعيدا، هذا كلام ممكن. إذن الشخص الواحد يتولى طرفي العقد في النكاح بخلاف البيع. طيب ما الفرق هنا أخوانا، ما الفرق؟ قال: حقوق البيع والشراء ترجع إلى العاقدين، ترجع إلى العاقدين، فوكيل البائع يطالب بتسليم المبيع، ووكيل المشتري يطالب بالثمن. إذن الحقوق ترجع في البيع لمين؟ للعاقدين اللي هن الوكيلين. لذلك الآن لو حصل خلاف في البيع بيرفع دعوة، مين بيرفع الدعوة؟ الوكيل. فبيرفع على مين؟ على الوكيل الآخر. وكيل البائع بيرفع دعوة على وكيل المشتري. فإذا كان الواحد قد تولى طرفي العقد، شو معناها؟ بيرفع دعوة على حاله، وهذا غلط، ما بيصير. أما في النكاح فإن الوكيل لا يملك شيئا من أحكام العقد، وإنما هو سفير ومعبر. فأنا الآن إذا كنت وكيل الزوجة، إذا كنت وكيل الزوجة، هل أطالب بتسليم الزوجة؟ لا. وإذا كنت وكيل الزوج هل أطالب بالمهر؟ الجواب لا، وإنما أنا فقط أعقد العقد ولست مسؤولا عن هذا العقد أبدا، وإنما الحقوق والواجبات والالتزامات ترجع إلى الأصيلين لا إلى العاقدين، ترجع إلى الزوج وإلى الزوجة. لذلك بناء على ذلك يجوز أن يتولى الشخص الواحد طرفي العقد بخلاف البيع. نعم. ما بيصير يكون هو الآن يتولى طرفي العقل. نعم. وإذا أراد الأب أن يشتري لنفسه متاع الصغير قالوا ينصب القاضي وصيا للصغير فيجري العقد بينه وبين الأب. نعم. قال والواحد يتولى طرفي العقد وليا كان أو وكيلا أو وليا ووكيلا أو أصيلا ووكيلا أو وليا وأصيلا. يعني كم حالة إخواننا هدول؟ هدول 9 حالات، لأنه الآن من طرف الزوج إما أن يكون العاقد أصيلا، يكون الزوج هو نفسه عم يتزوج، هو عم يتزوج نفسه، أو وكيلا عن الزوج أو وليا عليه، 3. ومن قبل الزوجة أيضا كمان أصيلة أو وكيل عنها أو ولي عليها، 3. لو ضربنا 3 × 3 يطلعنا كم حالة؟ 9 حالات إخواننا. هذه الحالات 9 هي متصورة في العقد، أن يكون في، بس طبعا في عنا أن يكون أصيلا من الجانبين ما بتصير، هي أصيل من الجانبين ما بتصير، شلون بيكون هو زوج هو زوج ما بتصير هي، فبقي 8. نعم، أصيل من جانب الزوج ووكيل عن الزوجة ووكيل عنهما ولي عنهما، زوجت بنت أخي من ابن أخي، أي أنا ولي عليهما من 2 صغار، أو يعني أن يكون الوكيل من قبل الزوج أصيل من قبل الزوجة، وهكذا 9 أخوان حالات هذه متصورة في هذا الجانب. يجوز وكله أن يزوجه امرأة، وكلته أن يزوجها، فقالت فقال هو في العقد زوجت موكلتي من فلانة من موكلي فلان، وما بده إجابة قبول، يكفي اللفظ الواحد، ما بيقول والله زوجته ثم يقول قبلته، لا، الكلام الواحد يكفي في هذا الجانب. أما الولي من الجانبين كمن زوج ابن ابنه بنت ابن له آخر، نعم، أو بنت أخيه ابن أخ له آخر، أو أمته عبده ونحو ذلك، والوكيل ظاهر. وأما الولي والوكيل بأن وكله رجل أن يزوج بنته الصغيرة، أو وكلته امرأة أن يزوجها من ابنه الصغير. وأما الوكيل والأصيل فيكون وكيل من جانب المرأة وولي على الصغير. وأما الوكيل والأصيل بأن وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه. وأما الولي والأصيل أن يزوج ابنة عمه الصغيرة من نفسه. أنا ولي على بنت عمي الصغيرة، شو بقول؟ زوجت فلانة من نفسي، أنا الآن أصيل عن نفسي وولي عليها، توليت طرفي العقد أصالة عن نفسي وولاية على الزوجة. وصورته أن يقول اشهدوا أني زوجت فلانة من فلان. ملاحظين إخواننا ما بدأ إجابة قبول، بكفي لفظ واحد، أو فلانة مني، أو تزوجت فلانة. لذلك إخواننا وجود الشيخ في عقد النكاح ليس أمرا ضروريا كما يظن بعض الناس، وإنما الشيخ أيها الإخوة يدعى أولا لتحقيق الألفاظ بشكل دقيق، ما يكون في أخطاء، وهذا الأمر يتساهل فيه بعض الناس بأن يدعو أناسا، يكون إنسان إخوانا بيشتغل هالشغلة لكن لا هو طالب علم ولا هو دارس، وإنما يأتي إخواننا وبيساوي عقد، وفكره إيش؟ أنه إذا كان والله أنشد لنا نشيدة، وإذا كان إخواننا هيك وعظنا موعظة وزكاه تكلم، إنه هذا المطلوب. لك يا أخي أول وظيفة مطلوب منك ما هي؟ هذا مطلوب منك أن تصحح ألفاظ العقد، أن تصحح ألفاظ العقد، هذا أول شيء مطلوب، بعدين بقى الأمور الثانية الوعظ والإنشاد وكذا، هذا كله أمر جانبي، أما الأصل أن تصحح ألفاظ العقد، هذا إذا فعلنا عقد براني إخوان. أما الأصل أن ندعو أنفسنا إلى أن لا نعقد إلا في المحكمة الشرعية، خصوصا في هذه الأزمنة وفي هذه الظروف. الأفضل أن لا يتم العقد إلا في ظل العقد في المحكمة. وكذلك إخواننا، أنا لا أنصح طلبة العلم أن يعتادوا هذه العادة ولا أن يتخذوها مهنة في التكسب. يعني الآن بعض الناس عم يأخذ على العقد مدري قديش مبلغ جيد، إيه نعم، لا يا سيدي أنا أقول له لا تشتغل هالشغلة هاي، وهذا الأمر لا ينبغي أن نعتاده ولا أن نفعله. هذا الأمر في ناس يعني هن يعني وظيفتهم هالشغلة هاي بالمحكمة الشرعية، وطالب العلم إخوانا أو إمام المسجد مو هذه وظيفته. طيب، والفائدة الثانية حقيقة إخواننا هو أن نتبرك وأن نستفيد من وجود علمائنا بيننا في دعوة ونصيحة ودعاء وبعض الملاحظات وما شابه ذلك. لذلك إخواننا يعني المقصود هذا الأمر. لذلك الآن عم يحصل إشكاليات خصوصا في الأبناء أو الشباب اللي برات البلد، يعني عم يوكل أحيانا هون، وعم يجي إنسان ما عنده علم وعم يخطئ بالألفاظ، وربما زوج البنت من الأب والعلم ومنتبها وما شابه ذلك. وهذا أمر إخواننا يحصل كثيرا اليوم، لأنه الآن بكون في وكالة وفي عنا مدري إيش وكذا. يعني هذا الأمر إخواننا دقيق جدا، فالخطأ بالألفاظ يفضي أحيانا إلى أمر الخلاف ما نريد أو إلى فساد العقد أقل تقدير. لذلك إخواننا هذا أمر لا يجوز أن يتجرأ عليه أناس لا علم لهم، ولا ينبغي نحن أن نأتي بإنسان ما في عنده علم. يعني لك والله فلان أخي بيكتب كتابات وما شابه ذلك، نعم. وهذا الأمر إخواننا خطأ. أنا حقيقة ألوم الإخوة الذين يدعون هذا الإنسان، وألوم هذا الإنسان لأنه قبل، ولا تبرأ ذمته عند الله لو أخطأ في العقد. لا تبرأ ذمته، لقد الناس عقد خطأ طلع فاسد. نحن نقول لو أنت الآن الجماعة كل ما قعدوا مع بعضهم بالحرام أنت المسؤول عن هذا العقد. لذلك هاي الشغلة لا تقرب عليها يا أخي، ولا تساوي مهنة إليك بهذا الجهل. نعم. أو تزوجت فلانا ولا يحتاج إلى القبول لأنه تضمن الشطرين. نعم. وقال زفر لا يجوز ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الواحد مملكا متملكا كالبيع. لا يجوز أن يكون مملكا ومتملكا كالبيع. يعني زفر قاس عقد النكاح على عقد البيع، فكما أنه في البيع لا يتولى الواحد طرفي العقد، فكذلك في النكاح. ولنا أنه معبر وسفير. ولنا أن هذا الشخص في النكاح معبر وسفير فقط. والمانع من ذلك في البيع رجوع الحقوق إلى التعاقد فيجري فيه التمانع. إلى العاقد. رجوع الحقوق إلى العاقد فيجري فيه التمانع. لأنه لا يمكن أن يكون الواحد مطالبا ومطالبا في حق واحد، وهنا الحقوق لا ترجع إليه فلا تمانع. قال وينعقد نكاح الفضولي. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.